بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثلاثون من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية، فهذه الوصايا الثلاث من آكد نوافل الصلاة والصيام. أما صيام 3 أيام من كل شهر فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام 3 من كل شهر يعدل صيام الشهر كله، والشريعة مبناها على اليسر والسهولة، وجانب الفضل فيها غالب، وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه، لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته، ومع ذلك ففي هذا الفضل العظيم، لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد كان أفضل مما ليس كذلك. وقد ثبت الحث على تخصيص 6 من شوال وصيام يوم عرفة والتاسع والعاشر من المحرم والاثنين والخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 27 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه. ثم أخذ المصنف رحمه الله في شرح الحديث، وبين في بداية شرحه قاعدة، وهو أن كل ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب به أفراد الأمة فهو عام لكل الأمة، ما لم يرد أو يدل دليل على أن هذا الأمر خاص به. ومن هنا أخذ العلماء أن كل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أو وجه إليه أحد أفراد هذه الأمة أن هذا عام في كل الأمة، وقعدوا عدة قواعد لهذا، ومنها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إن كان هذا الأمر له مناسبة أو سبب فلا يقصر على سببه، وإنما يكون عاما يسع الأمة كلها وهي مخاطبة به، ولا يقصر على سببه ما لم يدل دليل على هذا الأمر، وهو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لك خاصة، أو هذا أمر لك دون غيرك، فعند ذلك يخص هذا الأمر بهذا المخصص وبهذا الدليل. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه فهو عام تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام، ما لم يدل دليل على أن هذا من أفعاله الخاصة. وأفعاله الخاصة تنقسم قسمين، إما خاص له في الشرع مثل ما شرع له قيام الليل كله ولم يشرع للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيق ما لا تطيق الأمة، وكذلك الوصال فإنه كان يواصل يعني 7 أو 8 أيام لا يفطر في الليل، ثم نهى أمته عن ذلك وأخبر أنه ليس مثلهم وإنما يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. فإذا دل دليل على أن هذا خاص به وأن هذا التشريع هو خاص به، مثل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من 4 من النساء، هذا خاص به، لا يجوز لإنسان يقول أنا سأتزوج وأجمع بين 5 أو 6 أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نساء، نقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأمور الخاصة به وهي أيضا ليست من التشريع، وإنما كان يفعلها بحكم طبيعته وبحكم ما جبل عليه، فإنه كان يحب بعض الأطعمة كالذراع، ويحب الدباء، ويحب العسل واللبن، وكره الضب، وهذا مما يدل على أنه كان يكرهه بطبيعته، ولهذا لم يشرع للأمة يعني أن تأكل الدباء أو أن أكل الذراع مستحب، لأن هذا مما كان يفعله بحكم طبيعته. واختلف العلماء في بعض الأمور التي تردد الأمر فيها بين أن تكون سنة وبين أن يكون قد فعلها من طبيعته، كالنعلين والعمامة وبعض ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم هل هذه سنة يقتدى به ويتأسى به في لبس العمامة أو ما كان يلبسه أحيانا من بعض الملابس. الصحيح أن هذا ليس من السنة، وإنما كان يلبس ما يلبس أهل زمانه وما كان يختص عن أهل زمانه بلباس. ويدل على هذا أن القادم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمه حتى يخبر أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أنه لم يكن يتميز عن الناس بلباس، ولو كان له لباس خاص لتميز بلباسه عن غيره، بل إن السنة دلت على عدم تميز اللباس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، وهو أن يلبس الرجل كذلك المرأة ما يلبس أهل الزمان دون أن يشذ عن أهل زمانه، إلا أن يكون هذا اللباس محرم فإنه يتجنب. فهذه قاعدة، وهو أن العبرة بعموم اللفظ، وكل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فهو عام لعموم الأمة ولا يخص به من خوطب به. ثم شرع في ذكر هذه الوصايا 3، وذكر أن من آكد نوافل الصلاة والصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وعهد بها لأبي هريرة. قال: أما صيام 3 أيام من كل شهر فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ف3 أيام يعني تعدل عند الله في الأجر صيام 30 يوما، اليوم بعشرة أيام، 3 أيام تعدل صيام 30 يوما. وإذا صام من كل شهر 3 أيام يكون قد صام الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، يعني في الأجر عند الله تبارك وتعالى. وإلا فصيام الدهر منهي عنه، وهو أن يصوم الأيام كلها. وأقصى ما رخص فيه في الصيام هو صيام يوم وفطر يوم، ولكن هذا غيره أولى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما إلا بعد إلحاح، ولهذا ندم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في آخر حياته لما ثقل بدنه وطال عمره قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يوجه إليها الآن المسلمين من أراد الصيام نقول له صم من كل شهر 3 أيام ويعني احرص على صيام بقية الأيام الأخرى مثل صيام الاثنين والخميس صيام عرفة وعاشوراء وست من شوال، هذا الذي يوجه إليه، لأن الإنسان إذا حافظ على هذا الصيام إلى أن يلقى الله فهو على خير عظيم. ثم ذكر الشيخ أن الشريعة مبناها على التيسير، فإن الله عز وجل شرع لنا هذه العبادات وهي ميسرة وسهلة مع عظم أجرها وثوابها عند الله، وهذا فضل الله يشرع لنا القليل اليسير ويجازي عليه بالعظيم الكثير. وهكذا فضل الله عز وجل هو غني حميد، ومع هذا إذا تقرب إليه عبده بشبر تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقرب إليه باعا، هذا مع فضله. الله غني ونحن فقراء، وهو جواد كريم حي قيوم لا يحتاج إلى خلقه والخلق محتاجون إليه، ومع هذا تقربه إلينا أعظم من تقربنا منه، هذا مما يدل على عظم فضله وجوده وإحسانه، وأنه لا يمكن للعبد أن يعمل عملا يكافئ به فضل ربه عليه، وإنما يبذل السبب في هذه الأعمال الصالحة، وإلا فالله عز وجل جواد كريم لا يسبق في كرمه وفي جوده، فمع كمال غناه فهو الذي يتقرب إلى عباده، وهو الذي يناديهم في كل ليلة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، والخلق مع فقرهم إليه يعرضون عنه ويبارزونه بالمعاصي، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. هذه من الأمور العجيبة، الغني الحميد يناديك ويدعوك ويندبك للطاعة ويجازي عليها الكثير، ومصلحتك بيده والخير بيده، ومع هذا فالإنسان يقصر، والله عز وجل هو الذي يبادر، إذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، قال وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهكذا ففضل الله عز وجل يسبق عمل العبد، ولا يمكن للإنسان أن يكافئ إحسان ربه وخالقه إليه. ثم نبه المصنف على أن هذا الذي شرعه الله وهو صيام 3 من كل شهر أنه لا يشق، وأن هذا هو المتفق مع عموم الشريعة وقواعد الشريعة في أن العبادات جاءت على وجه اليسر والاقتصاد، بل إن أفضل العمل وأحبه إلى الله عز وجل ما كان على وجه الاقتصاد والتيسير دون ما أدي على وجه التشدد والتعسير. ثم نبه المصنف على بعض الصيام المشروع من النوافل الأخرى، وهو صيام الاثنين والخميس، صيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، ويصام يوم قبله أو بعده، وصيام 6 من شوال. فهذه هي أنواع الصيام المشروع، وكذلك صيام يوم وإفطار يوم، لكن الأولى أن لا يفعل المسلم هذا، لأنه يخشى بعد ذلك أن ينقطع أو أن يطول عمره فيثقل عن هذا العمل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما صلاة الضحى فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، واختلف العلماء في استحباب مداومتها أو أن يغب بها الإنسان، والصحيح أنه تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره إلا لمن له عادة من صلاة الليل، فإذا تركها أحيانا فلا بأس. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء: أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. ثم نبه المصنف رحمه الله على الخصلة الثانية وهي صلاة الضحى. قال: تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، واختلف العلماء في استحباب المداومة عليها. وهذا كما ذكر المصنف، العلماء رحمهم الله اختلفوا في المداومة على صلاة الضحى، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي صلاة الضحى، وقيل أنه لم يصليها إلا يوم الفتح، وقالوا هذا مما يدل على جواز تركها أحيانا. والقول الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وبالمداومة عليها، فتستحب المداومة عليها، وهذا هو الصحيح. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض بما وجه إليه الأمة من المحافظة على صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عن هذه النافلة بما هو أعظم منها، فإن حياته عليه الصلاة والسلام كلها جهاد وتعليم وأعمال عظيمة، فإن هذه الرسالة وأعباءها وتبليغها أمر عظيم لا يطيقه عامة الناس، وإنما هيأ الله له هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد يشغل عن صلاة الضحى بما هو أهم وآكد منها. وهذا لا يدل على أن من لم يشغل عنها أنه يشرع له أن يتركها. وأما من شغل عنها بواجب آكد منها، فنعم لا ينبغي أن يقدم النفل على الواجب، مثل الموظف الذي له وظيفة وهو مشغول طوال الوقت ويقوم بإنجاز المعاملات، فلا يجوز أن يترك عمله الواجب ويذهب ويصلي صلاة الضحى، لأن هذا تفريط في الواجب في مقابل المستحب. أو كذلك المدرس الذي يستغرق عمله وقت الضحى ولا يبقى له متسع، فلا يترك الواجب ويقول صلي صلاة الضحى، فإنه لا يجوز أن يعارض الواجب بمستحب، وإنما إذا شغله الفرض عن النفل فهو معذور، وإذا شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، كما نقل هذا ابن حجر عن بعض العلماء رحمهم الله. ونبه المصنف على أن هذا هو المشروع، وهو أن يداوم عليها. قال: إلا لمن له عادة من صلاة الليل، فإذا تركها أحيانا فلا بأس. حقيقة أنا لم يظهر لي وجه هذا التقييد، وهو أن من له عادة من صلاة الليل أنه يتركها أحيانا، لأن صلاة الليل عمل مشروع آخر، ولكن قد يكون المقصود هو أنه ترك صلاة الليل ثم قضاها من الضحى فيجزئ عنه، أو تجزئ ما قضى من صلاة الليل عن صلاة الضحى، قد يكون هذا الوجه يعني هو المقصود للشيخ، وإلا فهذا الوجه غير ظاهر، فإن صلاة الضحى مشروعة سواء كان يقوم الليل أو لا يقوم الليل. ومما يدل على مشروعيتها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا الحديث يدل على أنه يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة. قيل أن هذا على عدد المفاصل، كما جاء في الحديث الآخر على كل سلامة، والسلامة هي المفاصل الدقيقة. فيصبح الإنسان ويجب عليه 360 صدقة شكرا لله على سلامة هذه المفاصل وهذه الأعضاء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقات، قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، يبين أنواع الصدقات. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا دليل على أنه يجزئ عن 360 صدقة صلاة الضحى. والحكمة والله أعلم أن أداء ركعتين من صلاة الضحى يجزئ عن 360 صدقة أن الصلاة معلوم أن الإنسان إذا صلاها فإنه يشترك في هذه الصلاة جميع الأعضاء والمفاصل كما هو معروف من هيئة المصلي في قيامه وركوعه وسجوده، فإذا ركع ركعتين اشتركت المفاصل في هذه العبادة فأدى شكر هذه العبادة العظيمة. ولهذا ليس هناك أفضل من الصلاة لأنه تشترك فيها الأعضاء سائر الأعضاء والمفاصل الكبيرة واليسيرة فإنها تشترك فيها، فإن الإنسان في قيامه يكون في هيئة اعتدال، وإذا ركع شاركت المفاصل في الظهر هذه الهيئة، وكذلك إذا جلس فالمفاصل الأخرى في القدمين، وكذلك في وضع اليدين على الصدر وفي وضع اليدين على الفخذين في الجلسة فإن هذه المفاصل تمتد وتنثني، وكذلك الإشارة بالإصبع في التشهد، وكذلك وضع القدمين افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى، كذلك استقبال القبلة بالأصابع أصابع اليدين والقدمين، كل هذا مما يدل على مشاركة المفاصل لهذه العبادة في هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، وهي عبادة عظيمة. سبق أن نبهنا على كثير من أن هذه العبادة تشترك فيها كثير من الأعمال وكثير من العبادات، العبادات القلبية والظاهرة وأنواع التسبيح وأنواع التكبير والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن يجهر بها ويسر، تصلى في الليل والنهار، يفزع إليها عند الحزن والألم وعند الشكر وعند التحير والاستخارة وعند الاستعانة بالأمور، وهي لا تسقط عن العبد ما دام أنه عاقل، يصليها قائمة، فإن لم يستطع فجالسة، فإن لم يستطع فعلى جنب، يؤمر بها الصبي قبل أن يبلغ، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، وهي أكثر ما يؤدي المسلم من العبادات، يؤديها في اليوم 5 مرات هذه الفريضة غير ما يؤدي من النوافل، وهي مقياس التدين. إذا تقدم رجل يخطب من رجل ابنته أو قريبته ما يسأل هل فلان يصوم ولا يزكي، يقول هل يصلي، فإذا قال الناس صاحب صلاة وعبادة زوجه، وإذا قيل أنه لم يصلي لم يزوجه، يجرح بها الرجل ويعدل ويعرف بها عدالة الرجل بمحافظته على الصلاة، ويفقد في المسجد إذا تأخر عنها ويزار ويواسى إذا حبسه المرض عن أدائها، عبادة عظيمة. ولهذا نقول الصلاة هي أم العبادات، أم العبادات، فيها القراءة، فيها الذكر، فيها التسبيح، فيها الدعاء، فيها الخشوع، فيها الرغبة والخشية والإنابة، فيها التومة، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة عظيمة. ولهذا أنفع ما يكون في الإيمان وفي زيادة الإيمان لمن أراد زيادة الإيمان أن يحرص على الصلاة. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فدل على أن هذه المنازل العالية وهي رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا تنال إلا بهذه الصلاة، العبادة العظيمة التي يزاولها الإنسان في كل وقت، وإنما نهينا عن أدائها في بعض الأوقات تكميلا للتوحيد، وذلك أن هذه الأوقات وهي حركة الشمس وهي عند طلوعها وعند زوالها وعند غروبها يعظمها المشركون والمجوس ويسجدون لها ويذبحون لها، فنهينا عن السجود في هذه الأوقات حماية لجناب التوحيد، وإلا فالصلاة مشروعة في كل وقت. وإذا نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات أمرنا ببعض ما يقال فيها وهو التسبيح والتكبير والتحميد. فصلاة الضحى عبادة عظيمة وهي سيما الصالحين يحرصون عليها ويحافظون عليها ولا يفرط فيها من له همة في الآخرة، لأن وقتها موسع بحمد الله وأداؤها يسير. إذا كان الإنسان يعني له عمل وشغل يصليها في أول الوقت بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها، وإذا كان أخرها لآخر وقتها وهي عندما ترمض الفصال وهذا أفضل أوقاتها فهذا أفضل، وإذا صلىها في أي وقت فهي مشروعة، فيحرص عليها المسلم، وهي شكر لله على هذه النعم وعلى هذه المفاصل وعلى هذه الجوارح التي خلقها الله عز وجل فينا. نبه المصنف قال: قال العلماء أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، وإنما يصلي الإنسان ما كتب الله له، وأقلها ركعتان ويصلي ما كتب الله له، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح ما بين يعني ارتفاعها إلى الأفق الذي أشرقت منه، يعني في نظر الناظر هو مقدار رمح، وإلا ما بينها وبين الأفق مسافة بعيدة، لكن في نظر الناظر يرى أنه قد الرمح، وهذا يقدر الآن في الساعة بما يقارب ربع إلى ثلث ساعة، ولو أنه زاد أكثر يعني من 20 دقيقة فهذا أفضل إلى قبيل الزوال، يعني وقت الزوال وقت نهي، فيؤديها إلى هذا الوقت، وتأخيرها عندما تشتد الشمس وترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل، إذا سارت في الطريق فإن هذه الرمضاء تؤثر فيها، فهذا هو خير أوقات هذه العبادة وهي صلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الوتر فإنه سنة مؤكدة، حث عليه صلى الله عليه وسلم وداوم عليه حضرا وسفرا، وأقله ركعة واحدة، وإن شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة، وله أن يسردها بسلام واحد وأن يسلم من كل ركعتين. ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخرة، وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث. ثم ذكر الخصلة الثالثة وهي الوتر، قال المصنف فإنه سنة مؤكدة، حث عليه صلى الله عليه وسلم وداوم عليه حضرا وسفرا. الوتر وهو أن يصلي من الليل ما كتب الله له ثم يوتر بركعة أو بثلاث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ويحث على قيام الليل. قال: وأقله ركعة واحدة، وإن شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 11 ركعة، وله أن يسردها بسلام واحد وأن يسلم من كل ركعتين. هذه هي صلاة الليل، وله أن يوتر بركعة أو بثلاث، قال العلماء أقل الكمال ثلاث وأكثره لا حد له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، ولكنه لم يحد لأمته حدا لقيام الليل، فسئل عن قيام الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رمضان قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فصلاة الليل لا حد لها، وله أن يصلي بركعة أو بثلاث يسردها أو بخمس أو بتسع، لكن قال العلماء هو يسرد ما دون التسع مثل الخمس والسبع، وأما إذا صلى تسع فإنه يجلس بعد الركعة الثامنة ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، وقيل أنه يفعل هذا في السبع أي بعد السادسة يجلس ثم يقوم ويأتي بالسابعة التي هي الوتر، وقيل إن ما دون التسع يسردها سردا ولا يجلس إلا في التشهد الأخير ويسلم منه، وأما إذا صلى ثلاث فإنه أيضا يسردها يعني سردا ولا يجلس للتشهد الأول على هيئة صلاة المغرب وإنما يقوم، وله أن يصلي ركعتين ركعتين، وكان يفعل هذا ثم يوتر بركعة أو يوتر بثلاث. وورد أيضا أنه يصلي ثمان يعني ركعات، ثم بعد ذلك يقوم ويوتر بخمس يسردها سردا. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأي صفة من هذه الصفات فعلها فهي صحيحة. ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، يعني بعد العشاء إلى الفجر، وقيل أنه يبدأ بعد غروب الشمس، والصحيح أنه بعد العشاء، يكون بعد العشاء بعد الفراغ من صلاة العشاء، والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخره. فإذا يعني رجى أن يقوم في آخر الليل وأمل أن يقوم آخر الليل فليؤخر وتره وقيامه إلى آخر الليل، وإذا خاف أن ينام أوتر قبل ذلك. ولنا أسوة في الشيخين رضي الله عنهما أبو بكر وعمر، كان أبو بكر لا ينام حتى يوتر، وكان عمر يوتر في آخر الليل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في فعل أبي بكر هذا أحوط، وقال في فعل عمر هذا أفضل، فكل من الفعلين له فضيلة. فلا شك أن الاحتياط في الصلاة قبل النوم فيه احتياط، وبإذن الله إذا داوم على هذا يرجو إن شاء الله أن لا يفوته شيء من قيام الليل. ولهذا كان الصديق يحرص على هذه المرتبة، وعمر رضي الله عنه كان يؤمل الفضل فيوتر في آخر الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. فكلا العملين صحيح، ولنا أسوة في الشيخين وفي خيري هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وإذا نام من الليل ثم قام ثم نام فإن هذه صلاة داود، وهذا قيامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهذه هي ناشئة الليل التي أثنى الله عز وجل على أهلها وعلى أصحابها، قالوا إن ناشئة الليل هي القيام بعد النوم. ولكن من صلى في الليل وحرص على هذه الصلاة فهو على خير عظيم، ولا ينبغي لمسلم أن يفرط في قيام الليل، فإنه دأب الصالحين، وهو مناجاة لرب العالمين، وهو رفعة في الدرجات وتفريج للهم والكربات ورفع للدرجات عند الله تبارك وتعالى. ثم نعود بعد ذلك للتعليق على الحديث. وقد تكلم المصنف واستوعب رحمه الله شرح هذا الحديث، لكن لا بأس بالتعليق بذكر بعض الفوائد على سبيل الاختصار. أولا قول أبي هريرة أوصاني خليلي، الوصية قال العلماء هي الأمر العظيم الذي يعهد به، وهو في الخلق يكون عند المفارقة، إما عند قرب الموت وإما عند السفر، فاعتاد أهل الحرص والحكمة والعقل أن يوصي لأبنائه وأن يوصي أهله إذا ما يعني قرب الأجل وطال العمر. والوصية مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وهي أيضا من فعل أهل الحرص والرغبة في الخير. وكذلك الوصية عند السفر، فإن المسافر يوصي أهله، والوصية أيضا كانت من الله تبارك وتعالى لخلقه، فإن الله أوصى خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته، وهذه الوصايا في الكتاب والسنة هي من الوصايا العظيمة التي يحرص عليها. وكان لشيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه حفظه الله كان له برنامج في الإذاعة وصايا الكتاب والسنة، وقد استمر هذا البرنامج فترة طويلة، والشيخ في كل حلقة يستعرض وصية من وصايا الكتاب والسنة، ثم طبعت هذه الدروس في كتاب. فيحرص على هذه الوصايا وعلى عناية العلماء بجمعها، فإن فيها النفع العظيم والبركة والخير. قال أبو هريرة أوصاني خليلي، ويعني بقوله خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة اتخذوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، والخلة هي درجة عالية في المحبة، فإن المحبة على درجات ومراتب، فمنها العشق والغرام والهيام والخلة، وأعلى درجات المحبة هي الخلة، وهذه الخلة تصلح أن تستخدم بين الصالحين وفي أيضا معاملة رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فيشير عليه الصلاة والسلام إلى أنه اتخذ ربه خليلا، وأنه لا ينبغي له أن يتخذ من أهل الأرض خليلا بعد أن اتخذه الله خليلا، وإنما يشكر الله على هذه النعمة ولم يتخذ من البشر خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم اتخذوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وهو جدير بهذه المنزلة، فإنه عليه الصلاة والسلام حقه على الأمة عظيم، ولهذا صرح جمع من الصحابة بهذا، كما يقول بعضهم: حدثني خليلي، أوصاني خليلي، يقصدون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مراتب المحبة المحبة بهذا الوصف وبهذا الإطلاق، وهذه أيضا تصلح في محبة الله وفي محبة رسول الله وفي المحبة في الله، والله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحب الصابرين والصادقين، فإن الله عز وجل يحب عباده ويحبونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلد فيها مرارا، فلعنه رجل قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقال في علي رضي الله عنه: لا أعطين الراية رجلا لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه المحبة من الأمور التي تكون بين الخالق وخلقه. وأما ما يطلق في بعض الكتب من كلام بعض المتصوف وغيرهم يقولون العشق، وهذا قد عشق الله ويعشق الله، فهذا لا يليق، لأن العلماء وعلماء اللغة قالوا العشق هي محبة مع شهوة، فلا يجوز أن تطلق في حق الله عز وجل، والعشق لا يطلق على الله، ليس هو صفة لله، ولا ينبغي أن يكون من الأمور التي يقال أن هذا المخلوق عشق الله، وإنما الذي يكون لله الخلة والمحبة، فإن الله اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام اتخذهما خليلين، واتخذ المؤمنين يعني أحبة، فهم يحب، فالله عز وجل يحبهم ويحبونه. وأما العشق فلا يقال أنه من صفات الله، ولا يقال أيضا هذا عشق الله أو هام أو هذا يعني يعشق الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يليق، وهذه الأمور ينبغي أن يراعى فيها الشرع وأن نقف عند حدود الشرع. وكذلك بقية الصفات التي يقال أن هذا مجذوب، يعني ذهب عقله وذهبت المحبة بعقله وسلبت عقله وهام في الله، كل هذه أمور باطلة وهي ليست من الدين في شيء، ولو كانت هذه المنازل من الفضل لحصلت للأنبياء، لا يقال أن هذا النبي هام في الله أو أنه عشق الله أو أنه سكر في حب الإله، كما يقول بعض الجهل الذين يعني عبادتهم في الرقص والطرب، ثم يقولون فلان سكر بحب الإله، وفلان صرع في حب الإله، وفلان جذب في حب الله، يعني جذب عقله وهو مجذوب وهو مجنون، يهيم في الطرقات، يقال هذا هام في حب الإله وفي حب خالقه، هذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من أحب الله، لم يذهب عقله ولم يهيم في الصحراء ولم يغشى عليه، وإنما حقق هذه المراتب وهو في كمال قواه وفي كمال عقله عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة وأن يزنوا أعمالهم بالكتاب والسنة، وليحذروا ما جاء في بعض الكتب من بعض هذه الأباطيل التي يزعم أصحابها أنها مراتب عالية في محبة الله. فمن الذي يتفضل على رسول الله؟ هل تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم عشق الله أو هام في الله أو جذب في الله أو غشي عليه في حب الله؟ هذا كله باطل وتلبيس من الشيطان. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا وهو يحب الله ويحبه الله. وأيضا ينبه على أن الخلة من البشر لا تصلح إلا لواحد، ولهذا سميت خلة لأن هذه المحبة تخللت القلب ولم يبق منه موطن لأحد. وأما رب العالمين فهو على كل شيء قدير، وهو قادر على أن يتخذ جميع الخلق أخلاء، ولكن بحكمته فإنه لم يتخذ منهم إلا الخليلين لعظم منزلتهما في التوحيد وفي الدين، وهما نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أوصاني خليلي، في هذه الوصية التنبيه على الحرص، لأن أبا هريرة قال خليلي، وهذا مما يدل على عظم هذه الوصية، فهو وصية الخليل لخليله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتخذه خليلا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا هريرة خليلا، ولكن هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتخذه خليلا وهو أبو هريرة. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه هي المحبة الصادقة، وهي أن تدل من تحبه أو من أحبك على الخير، وأن ترشده إلى الخير، وأن تعينه على طاعة الله، وأن توصيه بتقوى الله. هذا مقياس المحبة الصحيحة، وعلامة صدق المحبة أن تكون محبا لأخيك في الخير، وأن تسعى في نجاته، وأن تسعى في دخوله الجنة. فنعم المحبة تقود إلى الجنة وتقود إلى طاعة الله عز وجل. وأما من طلب بحبه لك أو بحبك له أن تعصي الله في محبته فهذا عدو في الحقيقة. ولهذا يتبرى بعضهم يوم القيامة من بعض، والأخلاء بعضهم يوم القيامة لبعض عدو إلا المتقين، لأن علاقتهم ما قامت على طاعة الله وإنما قامت على الباطل. ولهذا من أراد لعلاقته مع أخيه أن تبقى إلى قيام الساعة وإلى يوم القيامة وإلى الجنة فليحبه في الله، ولتكن هذه العلاقة مبناها على طاعة الله، فإن هذه العلاقة ستستمر. والمؤمنون ينفع بعضهم يوم القيامة بعضا ويشفع بعضهم في بعض. وقد جاء في بعض الأخبار أن رجلا من أهل الموقف يعني أصابته الذنوب واستحق دخول النار، فينظر في صف أهل الجنة فيرى رجلا قد أهدى إليه وضوء ماء، فقال: يا فلان إني أعطيتك في يوم كذا وضوء ماء، فاشفع لي عند ربك، فيشفع له. فإذا كان هذا الشيء اليسير سبب للشفاعة، فكيف في العلاقة العظيمة بين المتحابين في الله في هذه الدنيا، فإنها ستنفع يوم القيامة. ولهذا يكثر المسلم من محبة الصالحين ومن اتخاذ الصالحين أصدقاء، فإنه لربما كانت نجاته يوم القيامة بشفاعة بعض الصالحين. والعاقل لا يحقر من المعروف شيئا، لا تقل أنا يكفيني عملي، والله قد تخذل بعملك ولا ينفعك إلا شفاعة بعض الصالحين الذين قد نزدريهم في هذه الدنيا وترى أنه ليس بشيء، وترى أنه رث الهيئة ليس بصاحب جاه ولا منزلة، لكنه رجل صالح بينه وبين الله منزلة ومرتبة عظيمة، قد يشفع لك يوم القيامة فتنجو بشفاعته. ولهذا من العقل أن يكثر المسلم من محبة الصالحين ومن اتخاذهم أصدقاء، وليتجنب مصادقة السفهاء والحمقى وأهل المعاصي وأهل البدع، فإن صحبتهم فيها الشر والأذية. فكم من إنسان كان مستقيما على السنة فصاحب هؤلاء فارتكس في بدعتهم، وكم من إنسان صاحب استقامة فصاحب أهل المعاصي فأصبح منهم، وكم من إنسان مجتهد في العلم فصاحب أهل اللعب واللهو فأصبح لاعبا لاهيا معهم. فإن الصديق مؤثر في صديقه، فعلى الإنسان أن يختار من الأصدقاء ما ينتفع بهم وما يحصل له بهم نفع وانتفاع، فإن صحبة الصالحين خير في الدنيا والآخرة، وهي علاقة باقية تنتهي الأعمار في هذه الحياة الدنيا، ولا تنتهي علاقة المتحابين في الله والأصدقاء في الله. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي، أي عهد له بهذا الأمر العظيم، بثلاث. ودائما وصايا النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، قال العلماء: وهكذا وصايا الحكماء، لأن الوصية إذا كانت مختصرة هي أدعى لحفظها وللعمل بها. ولهذا لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات كلمات. وهذا خلاف ما عليه بعض الآن من لديه حرص ويشدد على أبنائه وعلى من يربيهم، يقول: اسمع احفظ كذا وكذا وكذا، ويسرد عليه من الأعمال الصالحة ما يثقله ويقول: ما هذا، ما كيف أفعل، ومتى أفعل بهذه الأمور، ومتى يعني أقوم بها. لكن لو قال: يا بني أنا أوصيك بواحدة، أوصيك بالمحافظة على السلام، لا أريد غيرها، يسهل على هذا الصغير أن يحفظ هذه الوصية. وإذا رأيت فيه بعد ذلك حرصا على السلام محافظة عليه، تنقله إلى مرتبة أخرى، قل: يا بني ليكن لك حظ من الصيام، أو لك حظ من الذكر. وهكذا يتدرج في الوصايا وفي التربية مع هؤلاء ما يكون فيه النفع. ولهذا تلاحظون أن الشرع كثير وعظيم، وشعب الإيمان أكثر من 60 شعبة أو أكثر من 70 شعبة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوصي يقول بثلاث: أوصيك بكلمات. وهذا أبلغ في الانتفاع وفي الحفظ والعمل. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، مع أن شعب الإيمان كثيرة، فلماذا يعني أوصى بهذه الخصال؟ ليحرص عليها، لأن فيها خير عظيم. ثم ذكر هذه الخصال الثلاث، ودائما عندما يذكر العدد يكون فيه تشويق لما بعده، فلم يقل أوصاني بكذا وكذا وهي ثلاث خصال، بثلاث، فتهيأت النفوس لمعرفة هذه الخصال الثلاث. صيام 3 أيام من كل شهر، هذه هي الوصية الأولى، وهذا الصيام هو من النفل، وبطبيعة الحال فإن هذا الصيام يتضمن الأمر بوصية صيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصي صيام النفل مع تقصير هذا الموصى في الواجب. وهذا يدل على أن هذه الوصايا هي لأهل الفضل، هذه الوصايا لأهل الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وسأله عن الإسلام بين له أركان الإسلام فأرشده إلى الواجبات. لكن أبا هريرة رضي الله عنه هو من طلاب العلم ومن رواة الأحاديث ومن أهل الحرص على الخير، فأوصاه بنوافل العبادات لأنه مثله لا يوصى بالواجبات، فهو حريص عليها. وهذا مما يدل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه، فإنه يوصي كل إنسان بما يناسب حاله. لما جاء الشاب يريد الجهاد قال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي ويعهد في كل مخاطب بما يناسب حاله، صيام 3 أيام من كل شهر. وهذا الصيام له صيغ كثيرة، أفضلها صيام الأيام البيض، وهي اليوم 13 و14 و15، فهذه الأيام البيض، وأخذ اسمها من لياليها، لأن البيض هي الليالي، وهي الليالي المقمرة التي يكتمل فيها البدر، وهي ليلة 13 و14 و15، سميت الأيام البيض بالبيض أخذ من لياليها. فهذه أفضل ما يصام من هذه الأيام الثلاثة، أن يحرص المسلم على صيام هذه الأيام البيض. فإذا لم يتمكن منها صام من غيرها، فله أن يصوم من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره. كان بعض العلماء يقول يصوم يوما في العشر الأول، ويوما في العشر الوسطى، ويوما في العشر الأخيرة، وبعضهم يقول أنه يصوم الاثنين والخميس ويأتي بعد ذلك بصيام اثنين والخميس بعدها من بداية الشهر، ليجمع بين الأيام بين ثلاثة من كل شهر وصيام الاثنين والخميس. وكيفما صام هذه الثلاث فهي مشروعة وقد أداها، ولكن إن صام الأيام البيض فهذا أفضل. وهذه الأيام الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها في السفر والحذر، وهي مما كان يداوم عليه في السفر والحذر، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في كل أوقاته. قال وركعتي الضحى، أي مما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني به ركعتي الضحى. والمقصود بركعتي الضحى صلاة الضحى، وإنما قال ركعتين لأن أقل ما تؤدى بهما صلاة الضحى هما ركعتان. قال العلماء وليس هناك تنفل في الصلاة بأقل من ركعتين، وإنما تشرع ركعة واحدة في الوتر فقط في نوع من أنواع المستحبات في الصلاة وهي الوتر، وهذا له نظائر في الشرع مثل الطواف، فالطواف لا يتنفل بأقل من سبعة أشواط، والصلاة لا يتنفل فيها بأقل من ركعتين، والصيام لا يتنفل فيه بأقل من صيام يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني لا يصام نصف النهار، لا يصام إلى العصر، وإنما يصام اليوم كامل. والصلاة لا تصلى ركعة، وإنما يصلى ركعتان، إلا الوتر فإنه نعم يشرع ركعة واحدة. كذلك الطواف فإنه لا يشرع لا واجبا ولا مستحبا إلا بسبعة أشواط. وكما ذكر المصنف رحمه الله فإن صلاة الضحى يعني تشرع لأكثر من ذلك، والصحيح أنه لا حد لها، يصلي أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر، كل ذلك مشروع. قال وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا أيضا مما يؤكد قيام الليل ويؤكد عمل الوتر قبل النوم، لأن فيه احتياط، وهذا فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن أوتر قبل أن أنام، وجاء في الأحاديث الأخرى بالوتر، وهذا أعم، فإن وصيته بالوتر سواء قبل النوم أو بعده. وأما قوله هنا أن أوتر قبل أن أنام فهذا فيه احتياط، وهذا في حق من أراد النوم، وأما من لم ينم فإنه يوتر في آخر الليل أفضل، لأن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، لكن إن نام فالنوم مظنة أن يغلب النوم صاحبه حتى يصبح فتفوته الصلاة، فالأحوط أن يوتر قبل أن ينام. وأما إذا كان يؤمل أن يستيقظ قبل الفجر وأن يدرك وقت الفضيلة فليؤخر هذه الصلاة إلى آخر الليل ويوتر في الثلث الأخير من الليل، وهو وقت نزول الرب تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول رجل جامع زوجته وهو صائم، فقيل إنه ليست عليه كفارة، قل فهل هذا صحيح؟ يقول لأني قرأت في صحيح البخاري أنه إما أن يصوم شهرين أو أنه يطعم 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. بل إذا جامع وهو صائم فعليه الكفارة، وهذه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وليس هو مخير، وإنما هذه الكفارة مرتبة، وإذا حصل منه الجماع في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة، والتوبة إلى الله عز وجل وقضاء ذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول؟ امرأة توضأت ولبست الشراب وفي الطريق إلى مكة انتقض وضوءها فمسحت على الشراب وصلت المغرب وعند الطواف نزعت الشراب، هل انتقضت طهارتها بذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وذلك أن نزع الممسوح عليه هل تنتقض الطهارة به؟ من العلماء من قال إنما تستدام الطهارة بدوام الممسوح عليه، فإذا بقي الشراب فطهارتها صحيحة إذا لبسته على طهارة ومسحت عليه، وأما إذا نزعته قالوا أنها نزعت الممسوح عليه فانتقضت طهارتها. فالمسألة خلافية بين العلماء، والخلاف مشهور عند العلماء في هذه المسألة، وليس هناك نص قاطع في هذه المسألة، ولكن العلماء لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قالوا إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لبس الخفين واستدام لبسهما، وأما إذا نزع الخفين فإن طهارته انتقضت بنزعه للممسوح عليه. والمسألة خلافية، إذا ترخصت وأخذت بقول من يرى بقاء الطهارة لا شيء عليها، وإذا أخذت بالقول الآخر فإنه يجب عليها أن تعيد هذا الطواف، فإذا كانت قريبة وأمكنها أن تعيد الطواف فهذا أحوط، وإذا ابتعدت ولا يمكنها الرجوع وأخذت بالقول الآخر لعل لها إن شاء الله في ذلك رخصة. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني، هل الأفضل للمرأة عند الطواف أن تنزع الجوارب جزاك الله خيرا؟ الجوارب بالنسبة للمرأة ليس فيها شيء، بل الأولى أن تبقي الجوارب لأنها أستر لبدنها، ولأن المرأة مأمورة بستر بدنها، وليس على المرأة حرج في لبس الجوربين أو الشراريب عند الإحرام، وإنما هذا يمنع منها الرجل، والمرأة تمنع من لبس القفازين، يعني ما يجعل على اليدين من المفصل على هيئة اليدين وهي ما يسمى بالقفازين، وأما الرجل فإنه ممنوع من القفازين ومن الشراريب وكل ما يستر بدنه، وإنما يحرم بالإزار والرداء، وأما المرأة فإنها تحرم بالمخيط في كل بدنها إلا وجهها وكفيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجه المرأة وكفاها كبدن الرجل. هذه من العبارات الدقيقة في ضبط المسائل، وجه المرأة وكفاها كبدن الرجل، الرجل لا يلبس في بدنه المخيط، والمرأة لا تلبس في وجهها وفي كفيها المخيط، فلا تلبس البرقع والنقاب لأنه مفصل على هيئة الوجه، ولا تلبس القفازين لأنهما مفصلان على هيئة الأصابع. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن فضل هذا الذكر بعد صلاة الصبح مباشرة، وقولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات جزاكم الله خيرا. نعم، هذا حديث مأثور على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأذكار التي يحرص عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قبل أن يثني قدمه، فعلى المسلم أن يحرص عليه قبل أن يثني قدمه ويتحرك من هيئته وهو في التشهد، إذا سلم يأتي بهذا التهليل وهي 10 مرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. نعم. أحسن الله إليك. ماذا سير يقول؟ رجل وزوجته وابنهما عمره 8 سنوات أحرموا بالحج مفردين من المدينة، وقبل الوصول إلى مكة بمسافة اشتد مرض الزوج، يقول فقرروا الرجوع وخلعوا إحرامهم نظرا لمرض الزوج، فهل عليهم شيء علما بأن الزوج اشترط أثناء سيره في الطريق إلى مكة فقط ولم يشترط أثناء النية بالحج المفرد جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، هذا المرض هل هو مما يمنعه من مواصلة الحج ومن مواصلة السير وإكمال الحج، أو أنه مرض طارئ؟ فالرجل إذا عرض له مرض أقعده عن الحج وفات الحج وهو لا يتمكن منه فهو معذور، وإذا اشترط ليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء، وإذا لم يشترط فإنه يذبح ذبيحة لتحلله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، هو وأصحابه ذبحوا وتحللوا. وأما المرأة فإنه إذا كان معها من يقوم على مصاحبتها للحج وليس لها عذر في التخلف فلا يجوز لها أن تخلع ملابس الإحرام وأن ترفض الإحرام، وإنما يجب عليها مواصلة الحج إذا كان معها قريب أو تستطيع أن تتصل على من يصحبها الحج من أقاربها. وكذلك الصبي فإذا أحرم فإنه يجب عليه أن يؤدي هذا النسك، فإنه إن كان في حقه مستحب فإذا أحرم به وجب. فهذه العبادة يقول العلماء الدخول فيها مستحب ولزومها بعد الدخول فيها واجب. الحج فهو ابتداء قد لا يجب على الإنسان كالذي أدى الفريضة أو الصبي، فإنه لا يجب عليه حتى يبلغ، لكنه إذا أحرم به وجب عليه. فهذه المسألة فيها تفصيل، عليهم أن يسألوا عن حالهم وعن وضعهم ثم ينبهوا إلى ما يجب في حقهم، لأن السؤال فيه إجمال. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يثاب الرجل بمجرد النظر إلى المصحف من غير تدبر ولا تفكر في الآيات؟ يقول وهل هناك دليل على ذلك أم أنها مسألة اجتهادية؟ وكيف نفهم كلام الإمام أحمد رحمه الله في القرآن بأنه يتقرب به بخمسة أوجه جزاك الله خيرا؟ الذي يظهر أن المشروع عند النظر في المصحف هو القراءة والتدبر، وما ورد في كلام بعض السلف أن النظر في المصحف عبادة يقصدون به القراءة من المصحف لأنهم كانوا يحفظون القرآن، فبعضهم قال النظر في المصحف عبادة يعني أنه يقرأ في المصحف، وكان بعضهم يفضل القراءة في المصحف على قراءة الحافظ لأنه ينظر إلى الآيات ويتدبر أكثر من الحفظ، والناس يختلفون، فمنهم من يكون تدبره عند الحفظ أعظم ومنهم من يكون تدبره عند القراءة أعظم، لأن هذا يرجع إلى تفاوت يعني الناس في التدبر، فمنهم من تكون يعني تدبره الذهني أعظم من البصري، ومنهم من يكون نظره بالبصر في الكتابة يعينه على التدبر أعظم. فالذي يظهر أن النظر في المصحف هو من أجل القراءة، أما النظر في المصحف من غير قراءة والتقرب إلى الله بذلك أنا لا أعلم أن هناك ما يدل على ذلك، وكلام السلف يحمل على ما دل عليه الدليل وما وافق الحق، وهو أن ينظر في المصحف ويقرأ ويعمل، يتدبر كلام الله عز وجل ويقرأ القرآن. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف في الصفوف في الصلاة، وبين أن هذا سبب اختلاف القلوب، وهذا أيضا مأمور به عموما، وأن الله عز وجل أمرنا بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن اختلاف المسلمين في صلاتهم وفي صفوفهم والاختلاف أيضا في المسائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عندما اجتمعوا يذكرون القرآن واختلفوا فيه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أبي هذا أمرتم؟ ألي هذا خلقتم؟ وقال إذا اختلفتم في كتاب الله فقوموا. فنهينا عن الاختلاف والتنازع والخصومة والجدال، وأمرنا بتلقي العلم، أن يكون العلم يتلقى عن العلماء، وأن يرجع الناس في المجلس إلى عالم يسألونه ويجيبهم، أو إذا كان طلاب علم يعني يسأل بعضهم بعضا، فهذه تسمى مذاكرة إذا لم يصحبها جدل. فالمقصود هو اجتماع الكلمة، وكذلك الاجتماع في الصلاة على هذه العبادة وتسوية الصفوف، فإنه مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو سبب الاجتماع القلوب، وأيضا تفاوت الصفوف سبب لنفرة القلوب وسبب للتخاصم وسبب للنزاع، كما هو الواقع الآن يدل على هذا، إذا ما اختلف الناس في الصف هذا يقول تقدم وهذا يقول تأخر، هذا كل السبب لتنازع المسلمين وتفرقهم. نعم. أحسن إليكم. يقول السائل: ما المراد بالفرجة المنهي عنها في الصف، وما الذي يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله، ومن وصل صفا وصله الله، جزاكم الله خيرا؟ الفرجة هي ما يكون بين الرجلين في الصف مما يبقى فارغا دون أن يدخل فيه داخل، أو يكون فيه مقدار ممكن إذا ما حصلت المصافة والتقارب أن تسد هذه الفرج، فهذا منهي عنه. بعض الناس يتعمد ترك فرجة ويتوسع في القيام عند بداية الصلاة ثم بعد ذلك يضم قدميه، أو أنه يضع شيئا ثم إذا قامت الصلاة رفعه، فهذا منهي عنه. الصلاة هذه ليس لنا اختيار فيها، إذا أردت أن تجلس في صحراء أو في مكان مجلس تريد مكان واسع ومكان تأخذ كما يقول أحدهم أخذ راحتي في الجلوس، هذا لك. أما إذا كنت في الصلاة ليس لك أن تتخذ مكانا لاثنين تقول حتى أصلي براحتي، راحتك في طاعة الله وراحتك في اتباع السنة، والشيطان لن يترك هذا المكان، إذا لم يأتي فيه مصلي سيأتي فيه من يشغلك عن صلاتك من الشياطين ومن الجن، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه رآهم يتخللون يعني بين الصفوف، وهذا مما يدل على خطورة هذه الفرج في الصفوف، وأن سبب لوجود هؤلاء الشياطين الذين يفسدون على الناس صلاتهم. وأما وصل الصف فهو بأن يسد الفرج التي فيه، وقطع الصف بأن يتسبب في وجود فرجة، مثل هذا الذي ذكرنا الذي ترك فرجة فهذا قطع الصف. وبعض الناس يأتي بمتاع له ويجعله في الصف، وإذا قيل له يعني خذ هذا المتاع قال هذا متاع يريد أن يكون بجانبي، أو يأتي بطفل صغير ينام من أول الصلاة إلى آخرها يقال له أبعد هذا الطفل في مكان آخر، يقول لا أنا أريد ابني أن يكون بجانبي، هذه صلاة لا يجوز إنسان يقطع الصلاة ويقطع الصف على المصلين. وهذا الذي يخشى أن يرد عليه وعيد أنه يقطع الصف إما بوضع شيء، أو أن يتسبب في قطع الصفوف، أو أن يتسبب في أذية المسلمين إذا ما صلوا بجانبه، بحيث يبقى فراغ كل يفر منه لشراسة أخلاقه ولسوء خلقه، فيبقى هذا المكان فارغا يكون متسببا في قطع هذا الصف. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين صلاة التراويح وصلاة قيام الليل؟ يقول: وكم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من ركعات في صلاة التراويح وقيام الليل؟ ويسأل عن الزيادة عن ذلك، جزاكم الله خيرا. صلاة التراويح هي من قيام الليل، لكن صلاة التراويح هذا المصطلح يطلق على القيام في رمضان على وجه الخصوص في هذه الصلاة التي يصليها المسلمون مع أئمتهم، وأول من صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أصحابه بصلاته ليلتين أو ثلاث ثم خشي أن تفرض عليهم فلم يخرج إليهم في الليلة الرابعة، فهذه هي صلاة التراويح، وهي التي الآن نصليها بعد صلاة العشاء خلف الإمام تسمى صلاة التراويح، ولا يسمى قيام الليل في غير رمضان يسمى تراويح، وإنما قيام الليل. وهذه التراويح أيضا من قيام الليل، فقيام الليل أعم يشمل صلاة التراويح وغيرها من الصلاة التي تصلى في رمضان وفي غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها لم يزد في صلاته في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة، اختلف العلماء، أو جاء في الروايات أنه يصلي 11 ركعة وفي بعضها 13 ركعة، قيل الفرق بين الروايتين أنه كان يختم صلاته بركعتين خفيفتين، فلما أخبرت عن 11 ركعة لم تعتد بالركعتين، ولما ذكرت 13 ركعة أضافت إليهما الركعتين اللتين كان يؤديهما النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة، وأحيانا يؤديهما جالسا بعد صلاته عليه الصلاة والسلام. وأما الأمة فلم يشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم حدا لقيام الليل، وإنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلى المسلم أن يحرص على أداء هذه الصلاة خلف الإمام، ويقوم أيضا في آخر الليل في رمضان في العشر الأواخر مع الإمام، فلا تفوت صلاة ولا تقل النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن هذا العدد فلا يشرع لنا الزيادة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة لا نطيقها، فمن أراد المتابعة فليتابعه في عدد الركعات وفي كيفية الصلاة. وأما اليوم فالناس يشق عليهم طول القيام، ولهذا الأئمة يكثرون من الركعات ويكثرون ويقللون من القراءة في كل ركعة. وكان السلف يفاضلون بين كثرة الركعات وبين كثرة القراءة، فمنهم من يفضل كثرة الركعات لما فيها من كثرة الركوع والسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فالآن إذا صليت مع الإمام يعني هذه الصلاة التي نؤديها في التراويح كم ركعة وكم سجود تسجد في 20 ركعة؟ هذا أجر عظيم وثواب عظيم، صلي خلف الإمام، وهؤلاء حفظت كتاب الله وهم العلماء العباد مع ما يصحبك من المسلمين وأهل العبادة في هذه الصلاة. يحرص المسلم على هذا الخير ولا يفوت ركعة مع الإمام. وإنما بعض الشباب هداهم الله يظنون أن السنة هو أن لا يزيد وينصرف من خلف الإمام، ويظن أن ما فعله هو الصحيح، وهذا خطأ بين قال به من قال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون صلاة الليل محدودة بعدد ثم يترك الأمة ولا يبين لها، حتى تأتي عائشة رضي الله عنها فتخبر أن صلاته بهذا العدد. لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتلفظ بلفظ واحد يدل على حد صلاة الليل، بل عامة ألفاظه وخطابه للأمة كلها يدل على أن صلاة الليل مطلقة وليست مقيدة، وهذا هو الصحيح المناسب لهديه في صلاة الليل وفي صلاة الضحى وفي التنفل في الليل والنهار، أنها ليست محدودة بعدد، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الأمة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يستحسن للمسلم أن يصلي صلاة الليل مكتفيا بها مكتفيا بصلاة التراويح مع الإمام، وهل صلاة التراويح تنوب عن راتبة العشاء جزاكم الله خيرا؟ بل ينبغي أن يحرص على كل ما يستطيع، فإذا استطاع أن يصلي صلاة التراويح وأن يتنفل، وإذا جاءت العشر الأواخر يصلي الإمام صلاة التراويح ويصلون في آخر الليل، فعليه أن يحرص أن يصلي مع الإمام وأن يحرص على هذه العبادة. وأما راتبة العشاء فلا يجزئ عنها ولا تدخل في صلاة التراويح، سبق التنبيه على هذا. فإن من كان مداوما على السنن الرواتب فلا يفرط فيها في رمضان، يفرط فيها في ليالي رمضان، فإنه عليه أن يبادر إلى راتبة العشاء بعد أن يفرغ الإمام من الفريضة من فريضة العشاء، وأن يقضي هذه الراتبة قبل أن يدخل الإمام في صلاة التراويح، فإنه إذا أدخلها في قيام الليل يكون قد ترك شيئا من التراويح. ولكن عليه أن يجمع بين الخيرين، وأن لا يترك من المعروف شيئا ولا يحقر من المعروف شيئا. ومعلوم أن أحب العمل إلى الله أدومه، فمن وفق المداومة على السنن الرواتب في كل وقت كيف يفرط فيها في ليالي رمضان؟ كيف يفرط فيها في العشر الأواخر؟ وقد تكون هذه الليلة التي فرط فيها هي ليلة القدر، فتكون ليلة القدر لم يؤدي فيها راتبة العشاء، خسارة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. لا أقول أنها إثم، ولكن خسارة لمن يعلم قيمة الوقت وقيمة هذه العبادة. فإن الإنسان يحرص في هذه الليالي في ليالي العشر على كل الأعمال المشروعة والمستحبة من الرواتب ومن غيرها، لأن العمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر. فإذا حرص على الراتبة في ليلة القدر فكأنما صلى الراتبة في 1000 شهر، ولهذا قال بعض العلماء من أدرك صلاة العشاء في ليلة القدر في جماعة فقد نال نصيبه من ليلة القدر. وقال بعضهم من صلى الفجر من صبيحة ليلة القدر فأدرك نصيبه من ليلة القدر، لأن هذه الصلاة لها أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. كانوا يحرصون على أداء هذه العبادة في ليلة القدر لمضاعفة العمل فيها. وكذلك الراتبة المتعلقة بهذه الصلاة فإنها مكملة للنقص الذي يحصل فيها، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها. أحسن الله إليك. ماذا سأل يقول: افطرت أنا وأمي على أذان مكة عبر التلفاز نسيانا، وبعد أن شربنا تبين لنا ثم أمسكنا حتى أذن في المدينة، فما حكم صيامنا جزاك الله خيرا؟ من أكل وشرب وهو ناسي فلا شيء عليه، وأما من ظن دخول الوقت وظن غروب الشمس فإنه يجب عليه احتياطا أن يعيد صيام ذلك اليوم إذا كان الفصل أو إذا كان هذا الوقت كبير. وأما إذا كان قريبا فبعض العلماء يقول إن الاحتياط يعني للأذان مثلا في المدينة قد يكون يعني قد أدركه من أفطر هذا مع مكة إذا كان الوقت يسير. وأنا لا أدري الآن كم الفرق بين الأذانين، لكن إذا كان يعني شيء يسير فيرجى إن شاء الله أن يكون الصيام صحيح، وإذا زاد يعني عن 5 دقائق أو قريبا منها فالأحوط القضاء، ولأنه ينبغي الاحتياط. فلا ينبغي لمن سمع أذان الأذان في التلفاز أو في الإذاعة أن يفطر، لأن هذا الإذاعة فيها يعني الأذان ينقل من جهات متعددة، فينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يتأكد أن هذا الأذان هو أذان البلد الذي هو فيه. والفرق 5 دقائق. 5 دقائق الأحوط القضاء، وإذا كان يعني قضى فيه احتياط. وبعض العلماء يرخص، لكن أنا دائما أقول أن المسلم كلما حرص على عبادته والناس يتنفلون بالصيام، فكونه يقضي ذلك اليوم احتياطا لعبادته هذا أحوط. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم.